القرآن الكريم هو السراج المنير الذي يستنير به المسلمون إلى الطريق المستقيم، ودستور شامل لجميع جوانب الحياة. فما كانت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية إلا أن تضع أسمى غايتها وأهدافها إعداد جيل قرآني متميز يحفظ وطنه بحفظه وتطبيقه لكتاب الله تعالى. فلنملأ الكويت بحافظ في كل بيت. امتازوا يا حفاظ دستور الآلام، واعقدوا العزم وسيروا للأمام. امتازوا امتازوا يا حفاظ دستور الآلام، واعقدوا العزم وسيروا للأمام. امتازوا امتازوا يا حفاظ دستور الآلام، واعقدوا العزم وسيروا للأمام. صفحات النور في أحلى الكلم، انتظروا الجنات في أن ترتسم. صفحات النور في أحلى الكلم، صور الجنات فيها ترتسم. صور الجنات فيها ترتسم. صور الجنات فيها ترتسم. صور الجنات فيها ترتسم. صور الجنات فيها ترتسم. انتازوا انتازوا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح.